بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض داعٍ الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يا فن يا فن يا فن يا جمل وما يمسك فلا مرسل له ما يفتح الله للناس برحمة فلا ممسك لها. وما يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. عم الحاج ربنا يجعلك القبول قول اللي فيه Oh! Thank you.

ثم جعلكم أزواجا من دونه ما يملكون استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. صدق الله.